السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد، خلق فسوى وقدر فهدى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لقد كرم الله عز وجل بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وجعل الله عز وجل دينه باب رحمة ومصدر هداية للإنسان، وما أحوج البشرية اليوم وهي تنشد السلام والاستقرار والأمن أن تتعلم منهج الدين الإسلامي الحنيف، وأن تترسم خطى الرسول الأعظم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في التعايش بين أفراد المجتمع وبين المجتمعات المختلفة على أساس من الوئام والتعاون على البر والخير فيما بينها، فالاختلاف بين البشر سنة من سنن الله تبارك وتعالى في هذا الكون. قال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولقد أرسل الإسلام دعائم العيش المشترك بين أطياف المجتمع حتى يتعاون الناس فتنصلح حياتهم ومعيشتهم. ولذا كان أول ما قام به الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وهو يبني المجتمع الجديد بالمدينة المنورة ويضع أول لبناته هو ترسيخ معنى العيش المشترك بين أفراد المجتمع على اختلاف أديانهم وإشاعة الأمان والسلام بينهم. فقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة تؤصل للتعاون بين المسلمين وغيرهم في المجتمع، فالمسلمون يتعايشون مع غيرهم في المجتمعات المختلفة في الدين أو العرق أو الثقافة في سلم وأمان ومحبة ووئام، ممتثلين في ذلك لمنهج دينهم الحنيف أينما كانوا. عباد الله، إن الإسلام لم يكره أحدا على الدخول فيه. قال ربنا تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. فقد جيء برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الإسلام 3 ليال، وفي كل مرة يرفض الإسلام ويساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه عدم الرغبة في الدخول في الإسلام، قال لأصحابه: أطلقوا ثمامة. فانطلق الرجل إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. أيها المؤمنون الأكارم، لقد دعا الإسلام إلى التواصل بين أفراد المجتمع، بل بين البشرية، ولم يجعل من اختلاف الدين مانعا لهذا التواصل. وتأكيدا لهذا المعنى، فقد أمر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بصلة أمها مع أنها ليست مسلمة. فالإسلام يأمر أبناءه بالبر، وهو مبدأ عظيم من مبادئ هذا الدين. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. ولقد أمر الشرع بإقامة العدل بين أفراد المجتمع كله، ونهى أن يكون ترك البعض الدخول في الإسلام ذريعة إلى الاعتداء عليهم أو إيذائهم أو الإجحاف بحقوقهم. فقال ربنا تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأمر ديننا الحنيف بالوفاء بالعهود مع المسلمين وغيرهم. فالغدر والخيانة ليس من أخلاق الإسلام. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته، عملا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. أما بعد، فيا عباد الله، فلقد أطلقت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع هيئة البيئة بأبوظبي حملة تحت شعار: الصحراء تنبض بالحياة، وصحراء دولة الإمارات تنبض بالحياة، غنية بأنواع مختلفة من الحيوانات والطيور، وتزهر بغطاء نبات وواحات وثروات طبيعية، مما جعلها موضع اهتمام. وقد أنشأت الدولة 19 محمية طبيعية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر. وتدعو الوزارة بهذه المناسبة المجتمع بكل أفراده وفئاته إلى المساهمة الجادة والفاعلة في مسؤولية حماية مواردنا الطبيعية وبيئتنا من أجل الجيل الحاضر وأجيال المستقبل. وهذا من التعاون على الخير والبر الذي أمرنا الله عز وجل به، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه تبارك وتعالى وثنى فيه بملائكته الكرام البررة، فقال الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار الطيبين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا برحمتك من الراشدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهما شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم اشمل بعفوك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن كان له فضل علينا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة ابن زايد ونائبه لما تحبه وترضى، وأيد إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان، وعلى سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان، وعلى سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وعلى سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه جل وعلا على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أتموا صفوفكم، الأول فالأول، استووا. أتموا الصفوف داخل المسجد، أتموا الصفوف داخل المسجد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.